بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 46 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي والحمد لله من سورة الأعراف، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير سورة الأنفال. وسورة الأنفال تسمى سورة الأنفال وتسمى سورة سورة بدر لأنها تذكر غزوة بدر بخلاف سورة آل عمران، فتذكر سورة أحد، والأحزاب تذكر قصة الأحزاب. نعم، وهذه السورة مدنية بالإجماع لأنها أصلا نزلت في بدر، واضح نزلت يعني في قصة أهل بدر. وعدد آيات السورة كم؟ أحسنت، 75. طيب، هذه السورة أتت يعني كما نقول تربي الصحابة على أمر، وهو عدم التعلق بالدنيا. فالله عز وجل قال في بدايتها: يسألونك عن الأنفال. وبعد 40 آية جاء الجواب: واعلموا أنما غنمتم. واضح، هذا على أحد الأقوال. أما هناك قول بأن يسألونك عن الأنفال، هذه الآية منسوخة، لكن الأقرب عدم النسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: سورة الأنفال. نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يسألونك عن الغنائم، كانت لا تحل لأي أمة إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. نعم. يسألونك عن الأنفال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والسائلون هم الصحابة، والأنفال هي الغنائم. وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر 3 فرق: فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش. يعني المكان الذي يكون فيه القائد، واضح، تحرسه وتؤنسه. وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحابوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. فلما انجلت الحرب واجتمع الناس، رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم. يعني فرقة كانت تقول: نحن حامينا النبي عليه الصلاة والسلام، وفرقة تقول: نحن الذين يعني لحقنا العدو، وفرقة تقول: نحن الذين جمعنا. نعم. وانظر كيف الدنيا إذا دخلت بين قوم أفسدتهم. واضح، سيأتي معنا أنه قال: ساءت أخلاقنا. نعم. فنزلت الآية ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها. وقيل الأنفال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. يعني إذن قلنا هذه في هذه الآية قولان: القول الأول الأنفال بمعنى الغنيمة، القول الأول الأنفال بمعنى الغنيمة، القول الثاني لا، فرق بين الأنفال والغنيمة. طيب، ما الأنفال؟ الأنفال هو ما يعطيه الإمام زيادة عن الغنيمة. واضح. وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس، وهو قول مالك. يعني الآن الإمام له أن ينفل، يعني له أن يعطي شخصا زيادة. واضح أن الغنيمة كم تقسم؟ خمسة أخماس. واضح، نقسمها خمسة أخماس. هذه الأربعة لمن؟ للمجاهدين. وهذا الخمس كم نقسمه؟ خمسة. أيوة، كم؟ هذا نقسمه خمسة على قول، لأنه قال الله عز وجل: فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. واضح، تكون خمسة. واضح. وسيأتي معنا خلاف بعضهم قال لله هذا من باب التبرك فقط، إذن تقسم أربعة، وبعضهم قال لله ورسوله هذا شيء واحد، وبعضهم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم خلاص النبي عليه الصلاة والسلام مات فيتقسم ثلاثة، هذا فيه خلاف واضح. لكن هنا الشاهد أربعة أخماس هذه تكون لي للمجاهدين، يعطى الراجل سهما واحدا وللفارس سهمين، طيب ثلاثة أسهم له سهم وللفرس سهما، واضح. لماذا سهما الفرس؟ يقولون لإقباله ولإدباره لكره ولفره، واضح. والكر والفر هذا يرهب العدو، واضح. وهل يكر ويفر على الخيل أو على الحمار أو نعطي الكل؟ والحمار أنا يقولون لأن المقصود هنا الخيل هو الذي يرهب العدو، واضح. فلذلك نعطيه هو دون غيره، واضح. طيب لكن الشاهد هنا أن بعد أن يعطي هذا ثلاثة أسهم أو هذا سهم يجوز له أن ينفلهم، يعني يعطيهم زيادة. طيب هذه الزيادة من أين تكون؟ حصل خلاف، قال لكم نعم، قال وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس وهو قول مالك، أو من الأربعة الأخماس، أو من رأس الغنيمة، في ثلاثة أقوال قبل إخراج الخمس. يعني القول الثالث هذا قبل أن نقسم الغنيمة ينظر رجل يعطيه ثم بعد ذلك نقسم الغنيمة، واضح. قل الأنفال لله ورسول، أي الحكم فيها لله ولرسول لا لكم، وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا وائتلفوا ولا تنازعوا. وذات هنا بمعنى الأحوال، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيدي إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب، يعني يرد على ابن عطية. نعم. وأطيعوا الله ورسوله يريد في الحكم والزبيدي هذا له كتاب اسمه لحن العوام، هذا الكلام مذكور في لحن العوام، واضح. لحن العوام هو يرد الآن على علماء، واضح. وأطيعوا الله ورسوله يريد في الحكم في الغنائم. قال عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساعت أخلاقنا لكن هذا نعلم ليس قد حل. طبيعة النفس البشرية هكذا، طبيعة النفس البشرية تعرفون عندما الله عز وجل عافى أيوب وعنده رجل جراد، يعني جراد من ذهب، فجعل يجمع، قال له يعني اعتذر، هذا شيء مما جبلت النفوس عليه، واضح. سيأتي معنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا هذا مما جبلت عليه النفوس، ثم هم قوم يعني كانوا في بداية إسلامهم، واضح. فنزع الله الأنفال من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون الآية أي الكاملون الإيمان، فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر. وجلت قلوبهم أي خافت، وقرأ أبي بن كعب فزعت. زادتهم إيمانا أي قوي تصديقهم ويقينهم خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل. تعرفون أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقط وترك الطاعة، واضح. وخالف في ذلك الخوارج، خالف أقوام كثر. نعم. لهم درجات يعني في الجنة كما أخرجك ربك، فيه ثلاثة تأويلات. أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الحال كحال إخراجك، يعني أن حالهم في كراهة تنفيذ الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب. على هذا تكون الكاف هنا كاف اسمية. نعم. والثاني أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول، أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك، من بيتك يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كارهون قتال العدو وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة. ثم العير إذا كانت إبل محملة بالبضائع يقال عير. نعم. ومعها 40 راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدك وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريش. يعني كما قال الله عز وجل إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم لكن أنتم ماذا تريدون؟ لا يريدون العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقال له سعد بن عبادة امضي. طبعا المؤلف اختصر وإلا تعرف النبي عليه الصلاة والسلام ها أشير علي أيها الناس فتكلم المهاجرون أشير علي أيها الناس وهو يريد الأنصار لأن الأنصار بايعوه على الدفاع داخل المدينة أما خارج المدينة لا فلم يخلف الوعد واضح لكنه أراد الآن النصرة خارج المدينة احتاج إلى يعني المعرفة معرفة هل يعني سيقفون معه أم لا. نعم. فقال له سعد بن عبادة امضي لما شئت فإنك متبوعك. نعم. وقال إنا متبعوك. في خبر. نعم. في خبر. لا لا. فإنك. فإنك أو فإن متبعوك. نعم. وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسر بنا على بركة الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كان جدال في لقاء قريش لإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا وتبين الحق. نعم وتبين قال الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين. طيب ما هو تبين؟ إعلاء كلمة إعلام هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون. نعم. كأنما يساقون إلى الموت تشبه لحال في إفراد جزعين من لقاء قريش وإذ يعدكم الله في إحدى الطائفتين يعني قريشا أو عيرهم والعامل في إذ معظوف تقدير أذكر أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة عبارة عن السلاح سميت بذلك لحدتها والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير. انظر الله عز وجل يريد الشوكة لما المقصد هنا إحقاق الحق. أما إذا أخذتم أموال ماذا فعلتم؟ نعم لا شك أنه ضربة اقتصادية لكن لا الله عز وجل يريد أعلى من ذلك. نعم. أي يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر ليحق الحق متعلق بمحظوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك فعل ذلك وليس تكرار للأول لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله. نعم. ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل أي يبطل الكفر. نعم. ثم تفسر المؤلف آيات أخرى هذه الآيات الأخرى نفس الكلام تتعلق بالغزوة لكنهم كيف استغاثوا بالله فأغاثهم الله. نعم. إذ تستغيثون ربكم إذ بدل من وإذ يعدكم وقيل تتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر ممدكم أي مكثركم مردفين من قولك ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه والمعنى يتبع بعضهم بعضا فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل

فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة. هذا من جنود الله التي لا ندركها، أن يلقي الله عز وجل الرعب والخوف في قلب العدو. إذن قد ينصرك الله عز وجل بسبب أنت لا تدركه، بل بسبب معنوي. الآن ما تجدونه اليهود الذل الذي فيه، وعنده القوة وعندهم كذا، لكن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة. إذن كما قال الله عز وجل: وما أعلم جنود ربك إلا هو. نعم. يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين، أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل. فاضربوا فوق الأعناق، انظر هذا آية عظيمة جدا، اضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان. يعني ليس المقصود الضرب، اعرف أين تضرب، صحيح، يعني هذه الرصاص هذا، أو اعرف أين تضربه، ليس المقصود خلاص هكذا وتنتهي، لا، الآن بنان. طيب، إما اضرب فوق العنق تنهي الرجل تماما، أو في اليد فتتعطل حركته. طيب، ما الفائدة من رجل لا يستطيع أن يقاتل؟ خلاص انتهى، تعطل. نفس الكلام، إذن اعرف أين تضرب، وهذا إذن ليس المقصود بعضهم هكذا جهاد، يلا جهاد. طيب، وصل إلى أرض المعركة ما يعرف أي شيء، قد ربما يأخذه العدو ويأخذ منه أسرار، لا، تعلمه أين يقاتل، كيف يقاتل، ما هي العدو، كيف، لأنه الآن هو ربما اعتاد على سلاح معين، سيجد في المعركة أسلحة أخرى، وإذن ليس المقصود هذا. لذلك الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، نعم، من قوتي. إذن أنت مأمور بالإعداد، ومع ذلك يعني حسب الاستطاعة، واضح. فانظر الله عز وجل كيف يعلمنا: اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، واضح. وفي آية أما في آل عمران فقال: إذ تحسونهم اقتلوهم، واضح. يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة، يعني بعضهم يكون خبيرا، تعرفون يعني كيف كان خطاب أذاق الاتحاد السوفيتي، ما الروس فقط، واضح، وهكذا يعرف، يعني قد يكون معه سلاح يستطيع أن يعطل دبابة تتعطل في مكانها، واضح، هذا يكفي شر، وهكذا. نعم. يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، ومعنى فوق الأعناق أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرأس. وقيل المراد الرؤوس، وقوله فوق الأعناق استدل ببعض العلماء فوق أنها بمعنى يعني على، كما مر معنا في الآية، وهي فوق اثنتين، أي اثنتين فما فوق. نعم. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة. كل بنان قيل هي المفاصل، وقيل الأصابع، وهو الأشهر في اللغة. وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال، فأمكن أسره وقتله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر، والباء للتعليل، وشاقوا من الشقاق، وهو العداوة والمقاطعة، يعني مأخوذ من الشق، يعني كأنهم في شق وهذا في شق. ذلكم فذوقوه، الخطاب هنا للكفار، وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب. ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كقولك زيدا فاضربه، نعم، كقولك زيدا فاضربنا. وأن للكافرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه، والواو بمعنى مع. انتقل المؤلف كذلك إلى آيات أخرى، هذه الآيات كذلك تتحدث عن معركة، وعن حكم يتعلق من أحكام المعركة، وهو إذا كان إذا حضر الإنسان أرض المعركة والتقى الصفان فلا يجوز له أن يفر. لما؟ لأن هذا فيه كسر لقلوب المجاهدين. نعم. زحفا حال من الذين كفروا، أو من الفاعل في لقيتم، ومعناه متقابل الصفوف والأشخاص، وأصل الزحف الاندفاع. فلا تولوهم الأدبار، نهي عن الفرار. وهذه ربما قد نفهم على غير ظاهرها، الزحف مأخوذ من زحف، هذا واضح. نهي عن الفرار مقيد بأن لا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، يعني إذا كانوا أكثر من مثلي لا يجب على الإنسان الثبات، واضح؟ كانوا واحد مقابل عشرة حسب ما يذكر في موضعه، يعني سيأتي معنا في سورة التوبة. ومن يوليهم يومئذ أي يوم اللقاء في أي عصر كان إلا متحرفا لقتال هو الكر بعد الفر ليرعى، يعني يذهب ثم يرجع، هذا ليس فرارا. يعني بعضهم يوهم، تعرفون يعني كان من خطط بعض المعارك الجيش الإسلامي أن تفر طائفة فالكفار يتبعونهم، ثم يكون هناك مين، واضح؟ أو يفر الكفار يتبعونهم ثم يرجعون، واضح؟ هذا يسمى الكر والفر. ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب. تعرفون كيف فعل خالد قبل إسلامه في أحد؟ فر ثم رجع. أو متحيزا إلى فئة، هذه الصورة الثانية. ما معنى متحيز؟ يعني أن يذهب إلى فئة، بمعنى هنا مجموعة قاتل وهنا طائفات، طائفة للمسلمين، فهو ينتقل من هنا إلى هنا، واضح؟ أي منحازا إلى جماعة من المسلمين، فإن كانت الجماعة حاضرة. هذا متفق عليه، لكن ما هي الجماعة؟ هل هنا أم جماعة أخرى؟ نعم قال. فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق، واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال أنا فئة لكم أنا فئة لكل مسلم، يعني على هذا القول يجوز أن نرجع إلى المدينة، واضح؟ وهذا إباحة لذلك، والفرار من الذنوب الكبار كبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم. وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم. وقال الزمخشري، انظر كيف الله عز وجل قال دبره، يعني أن هذا عورة. وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلا لغو، يقصد وإلا لغو لا يعني أنها وإلا لغو أنها يعني لا يريد أنها زائدة، وإنما يريد أن العامل لم يسلط عليها، كما تقول جئت بلا زاد. ووزن متحيز متفعل، ولو كان على متفعل لقال متحوز، لأنه من حاذ يحوز. فلم تقتلوهم أي لم يكن قتلوهم في قدرتكم، لأنهم أكثر منكم وأقوى، ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة. وما رميت إذ رميت ففيه نسبة النصر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا، فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة بلاء حسنا، يعني الأجر والنصر والغنمة، موهن من الوهن وهو الضعف، وقرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه، يعني عجيب، دعوا على أنفسهم، قال اللهم من كان أخطعنا للرحم وفحنه الغداء. فإن تستفتحوا، طبعا هنا فيها قولان، الأول إن تستفتحوا أي تطلبوا الفتح، أو تطلبوا أن تدعوا. نعم. وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفتحوا تطلب الفتح، ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين، فقد جاءكم الفتح. إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم، أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالعزيمة والقتل والأسر. وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم، لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر. وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار، يعني يرجح القول الأول. وإن تعودوا نعود، أي إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعود لقتالكم والنصر عليكم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. هذه الآيات كذلك هي أمر للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، هذا من آداب المعركة، لا بد من الطاعة يعني قائد الجيش، لكن هنا أراد العموم. نعم، طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول لأنها من أسباب النصر. نعم. ولا تولوا عنه، الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للأمر بالطاعة. وأنتم تسمعون، أي تسمعون القرآن والمواعظ، كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم الكفار، أي سمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسمعون كلا سماعي. إن شر الدواب، أي كل من يدب، والمقصود أن الكفار شر الخلق. قال كما قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال ابن قتيبة نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين لما يحييكم، أي للطاعة، وقيل للجهاد لأنه يحيي بالنصر. والآية تكون عامة، لما يحييكم، نعم، يعني لما فيه الحياء لكم. يحول بين المرء وقلبه، قيل يميت يميته، قيل يعني واعلموا أن الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يميته، وقيل غير ذلك، يعني اعلم أن قلبك بيد الله سبحانه وتعالى، فلو شاء الله عز وجل لا ظل بعد هدى، نعم، أو مات بعد حياة، نحو ذلك. نعم. وقيل يصرف قلبه كيف يشاء، فينقلب من الإيمان إلى الكفر، ومن الكفر إلى الإيمان، وشبه ذلك. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وضلحة والزبير، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل. نعم، هذا قول، وقلنا إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا وكان بعد نزول الآية، بمعنى أن هذا يدخل فيه، يعني الآن، يعني هو يريد أن يقول الآن هذه الفتنة مع أنها كانت خاصة لكن وقع يعني أثرها على العام. ودخلت النون في تصيبنا لأنه بمعنى النهي، إذ أنتم قليل، الآية أي حين كانوا بمكة، فآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها. لا تخونوا الله نزلت في قصة أبي لبابة حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح، يعني عندما أشار عليهم فأشار بيده، يعني لا يوجد إلا الذبح، ثم انتبه، هذه خيانة، واضح، ثم تاب نحو ذلك. نعم. وقيل المعنى لا تخونوا بغلول الغنائم، ولفظها عام. نعم، والأصل بقاء العموم. نعم. وتخونوا أماناتكم، عطف على لا تخونوا أو منصوب. ثم انتقل المؤلف إلى كذلك تفسير آية أخرى بدأت كذلك بنداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذه كذلك من أسباب النصر. ولو أن هنا قد طبعا هناك بحث للدكتور الصلابي وهو أسباب النصر والتمكين في القرآن الكريم، واضح، هذا من أسباب النصر والتمكين وهو تقوى الله عز وجل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئات، نعم، سيئاتكم ويغفر لكم إلى غير ذلك. نعم، يجعل، وهذا من ثمرات التقوى وقد مر معنا في بداية الكتاب. نعم. يجعل لكم فرقانا، أي تفرقة بين الحق والباطل، وهكذا من أطاع الله عز وجل الله عز وجل يهبه نور يفرق بين البدعة والسنة وبين الكفر والإيمان إلى غير ذلك. وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب، يعني كما يقولون كالمرأة، على قدر صفاء المرأة ترى الصورة واضحة، وإن كانت المرأة متسخة لم ترى الصورة واضحة. وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، عطف على إذ أنتم قليل أو استئناف، وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي. نعم، في صورة شيخ النجدي. لماذا نجدي؟ يقولون في ذلك الوقت كان أهل نجد أكثر من يعني يكره النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أنت عارف دار الندوة لا يدخلها إلا من هو معروف، لكن هذا الرجل من أين؟ غريب، الأصل أنه لا يدخل، صح؟ أيوة. لكن من أين؟ إبليس ذكي،